ذكر أربعة أقوال. الأول أنهم سموا باليهود لقولهم إنا هدنا إليك، أي ملنا إليك. والثاني لأنهم تابوا عن عبادة العجل. والثالث لأنهم مالوا عن دين الإسلام وعن دين موسى عليه السلام. والرابع لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة. وحينما ننظر في القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى حينما يعبر عن هذه الفئة يأتي بألفاظ ثلاثة: إن الذين هادوا، وقد وردت في القرآن الكريم في عشرة مواضع، وعندنا اليهود، عندنا الذين هادوا وعندنا ماذا؟ اليهود، وقد وردت في القرآن الكريم في ثمانية مواضع، وعندنا هودا، وقالوا كونوا هودا هود. يبقى في عندي هود وفيه يهود وفيه الذين هادوا، عندي هود وعندي يهود وعندي الذين هادوا، يعني وقالت اليهود ليست النصارى على شيء تسمى اليهود. وعندنا وقالوا كونوا هودا، هود اسم القبيلة، اسم الفئة، هذه الفئة تسمى هودا. إذا نسبت إليها قلت يهودي، يبقى الطائفة أو الفئة تسمى ماذا؟ هودا. إلى هود، إلى هود. وكلمة الذين هادوا هم من نسبوا إلى يهود ولو لم يكونوا من سبط يهوذا. هذه التفرقة واضحة؟ تاني، هود عندي في القرآن هود ثلاثة مواضع. لا أقصد هود النبي، أنا أقصد كلمة هود التي تدل على فئة اليهود. عندي كلمة هودا وعندي كلمة اليهود، لا بالآلف، لا على أنها جاءت وقالوا كونوا هودا أو نصارى. لا أنا أقصد الآخر اسم النبي هود، سيدنا هود، ولا عاد يقوم هودا، ما هي برضه هودا. تمام. فعندي هود جاءت في القرآن في ثلاث مواضع للفئة، إذا نسبت إليها اليهود. وإن قال بعضهم بأن هود جمع هائد، لكن هذا قول وهذا قول. وأما إذا عبر القرآن بقوله الذين هادوا فمعناه الذين انتسبوا إلى اليهود ولو لم يكونوا من سبط يهودا، لأن اليهود منهم من جاء من سبط يهود ومنهم من انتسب إليه. فحينما يقول الذين هادوا هو يشمل الاثنين، وذلك حينما يدخل في القضية حكم عليهم جميعا بالعمل يقول الذين هادوا، إن الذين من والذين هادوا ليه؟ لأنه يشمل من كان يهوديا أصالة ومن انتسب إليهم. واسم الموصول دل على مسألة إلصاق الصفة اللي هو الهود بالشخص حتى ولو كان إيه ولو لم يكن منهم. هذا واضح؟ نعم. وضحت هذه؟ يهوذا أو يهودا تنطق بالإذن. نعم. طيب عرفنا الآن تعليل التسمية، وعرفنا حينما نقرأ القرآن حينما نمر على المصطلحات الثلاثة يهود أو هود أو الذين هادوا يتضح هذا. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أيضا يهود يعني نسبة إلى يهود. طيب هو فقط الياء في كلمة يهود، وكيف تكون نسبة؟ هذا كلام جميل جديد في اللغة العربية، هذا كلام رائع جدا. طيب ثم انتقل إلى النصارى وعلل تسميتهم بهذا الاسم. وكلمة النصارى جمع، ما مفردها؟ ليس مفرد كيف؟ يعني أنت الآن حينما تكلمت عن اليهود قلت مفرده يهود، ما كان إبراهيم يهوديا نصراني، ومن أين أتت هذه النون الأخيرة في الجمع؟ في المفرد. أنا قلت نون، قلت نون المفرد، يعني النصارى. أنت قلت نصراني، نعم، أنا أتكلم عن المفرد الأفصح في لغة العرب. يبقى مفردها الأول نصري، نصري، ولذلك هو حينما علل هنا اقرأ الجملة التي تقول اقرأ مرة أخرى. والنصارى سموا به لقول الحواريين نحن أنصار الله، وقال مقاتل لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة. جميل. فعلى المفرد إما نصري وإما ناصري، وجد مفردها لها مفردان. هذا الذي نقوله ليس في الأفصح، يعني مفردها مفرد كلمة نصار نصري أو ناصري. ما هو قاله لأنه يقول ناصرة، هو نطق بالمفرد إلى البلد. جميل. يبقى مفرد نصارى ماذا؟ دائما أنا إحنا لو نقرأ القرآن لابد أن نتنبه لهذا، لأن أحيانا نشيع وفق ما يقال. هذا واضح؟ جميل. ثم تكلم عن الصابئين. ناصر، ما هو نصارى ناصر، ما هو النسب. ثم تكلم عن كلمة الصابئين، وكلمة الصابئين يعني وأنا أستريح إلى القول الذي يقول بأنهم قوم من أهل الكتاب، قوم من أهل الكتاب، أو كلام مجاهد هم قبيلة نحو الشام بين اليهود والمجوس. سأقول لماذا؟ وسأقول لماذا؟ قال ربنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، هو آمنوا حكم عليهم بالإيمان، ثم قال إيه؟ من آمن. كيف نجمع بينهما؟ فذكر الإمام البغوي أن الإيمان الأول هم من آمنوا قبل البعث، قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يتكلم عن من آمن قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اليهود، ثم النصارى، ثم الصابئين، ثم قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، اللي هو الإيمان بحسب شريعة النبي. الإيمان نعم، لا ليس بشريعة النبي، اللي هو الإيمان تصديقا بالقلب ونطقا باللسان وعمل صالحا في كل فئة من هؤلاء، يبقى صاروا لهم الجنة. يبقى المؤمنين الأولين من آمنوا قبل البعث، يبقى عندي من آمن قبل البعث سماهم الله مؤمنين، وعندي اليهود، وعندي النصارى، وعندي الصابئين. ده المذهب الأولاني. المذهب الثاني قال هم المؤمنون من كل الأمم الماضية، يعني منذ خلق آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، من آمن أيام سيدنا نوح، من آمن أيام سيدنا هود، من آمن أيام سيدنا صالح، من آمن أيام سيدنا إدريس، مؤمن الأمم. هذا ثم يبقى إن الذين آمنوا ده مؤمن الأمم، ثم جاء اليهود، ثم النصارى، ثم الصابئين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمانهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على هذا القول من آمن يعيد على الذين هاجروا ولا على الجميع؟ من آمن على هذا القول الثاني عيد على الجميع ولا عيد على اليهود والنصارى والصابئين؟ لا، من آمن عيد على الكل. في القول الأول كذلك؟ ما هو سمى الأولين مؤمنين بكذا، إما مؤمنين قبل البعثة أو مؤمنين بالأمم السابقة جميعا. كل إلى قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأول إن هم أهل الفطرة. معنا قلنا قبل البعثة. تمام. الرأي الثالث. لا ما رجحت، أنا بقول كلام ثلاث آراء. إن الذين آمنوا ده هم مين؟ من آمن قبل البعثة. مؤمن الأمم السابقة. مؤمن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال الثلاثة. لسه ما رجح الذين آمن كده، واضح الدين؟ تمام. ثم قال من آمن أي من مات منهم وهو مؤمن في الجميع، كل بإيمانه، أو إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ومن آمن بك، يعني جاء بكلمة من آمن بعدك، من آمن ده؟ قال الواو مضمرة، يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم. يبقى كأن التفسير الأخير يجمع كل الأزمنة، مؤمن الأمم السابقة واليهود والنصارى الصابئون ومن آمن بعدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلك من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون. طيب ده على القول بالحقيقة، ده على تفسير الإيمان بالإيه؟ بالحقيقة. يعني تفسير الإيمان له تفسيران، إما أن نفسره على الحقيقة فقلنا الذين آمنوا لا ثلاث تفسيرات، واضح دي؟ هذا المتفسير بالحقيقة يعني حقيقة اللفظ. هناك تفسير بالمجاز، تفسير بماذا؟ بالمجاز. قال بعضهم إن الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك، أو المنافقون الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمن بقلوبهم. وأنا أرى أن الكلام كله قريب، وأن الكلام على الحقيقة أولى. كما حقيقة ويبقى إن الذين آمنوا هم مؤمنوا الأمم السابقة، في كل نبي من آمن بنبيه، وكذلك اليهود والنصارى. لماذا خصص اليهود والنصارى والصابئين؟ لأن هؤلاء كان لهم وجود آنذاك حين نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من أتباع سيدنا نوح مثلا موجود، ولم يكن من أتباع سيدنا هود، ولم يكن من أتباع سيدنا صالح، أو لشهرة هؤلاء بين نعم أو لشهرة ما كنت أصحابه بس الصابئون مش معاهم، أو لصورة إلا على التفسير الذي قلت، وإذا كان قلت لك أن رجح هذا لهذا، أو لصورة هؤلاء حينما نزل القرآن في المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنهم أصحاب كتب على اعتبار أن الصابئين هم بين اليهود والمجوس. هذا واضح جم. ثم قال المؤمنون هم كل اللي من قبل كده واللي من نبو بعد النبو الذين من انا عايز الذين امنوا تشمل جميع الناس بقى، هطلع اليهود النصارى الصابئين اي حد بعد كده داخل في الذين امنوا. طيب انا المهم عندي مش تعديد الاصناف، المهم ان ربنا عايز يحط القاعده اللي بعد كده يا جماعه من جميع الناس. انا عندي الامر ايه اللي يؤمن ويعمل صالح ودلاله الشجاعه ودلاله قدام اهو. ما حدش قال في تفسير الذين امنوا دول المؤمنين بالانبياء السابقين واللي جاب الجامع النبي واللي بعد النبي اليوم القيامه، لا قيلت اجمالا في الاقوال. ما انا عايز اجمع كل ما هو ده المراد احنا بنقوله. ده المؤدى واحد، المؤدى واحد ايه؟ ان يا جماعه اذا امن واحد بنبي قبلك يا رسول الله صح وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا يحزنون، سواء كان يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. شيخنا حضرتك يعني على ما فهمت يعني ان الذين امنوا كل المؤمنين من آدم عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قبل بعثته. تمام. إن الذين آمنوا والذين هادوا أي من كانوا متبعين على آل موسى عليه السلام في إيمانهم، اللي آمنوا بموسى عليه السلام، والذين والنصارى أي من آمنوا بعيسى عليه السلام. ثم قال والصابئين من غير من خرج عن دين إلى دين مؤمنا ايضا كان على لا بس لابد ان يكون مؤمنا بالشريعه، شريعه موسى انتقل الى شريعه عيسى عليه السلام. ثم قال بين الله تبارك وتعالى ان يكونوا على هذه الطريقه. اي طريقه؟ الذين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. طب ما هو نفس الكلام اللي الدكتور احمد قال، هو قال الكلام اخويا صح حبيبي، ان يكونوا على هذه الطريقه، ان يكون امن بالله واليوم الاخر ويعمل صالحا. طب ما هو نفس الكلام الوقت يعني ما في جري. نعم. الواجب يا شيخنا أصلا المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من عمل صالحا في غير هذه الآية مفهوم مراده. يا جماعة هو لماذا هذه الآية؟ لأن بعضهم فهم إن شرط دخول الجنة ولا خوف عليهم أن يؤمن بالله والنبي صلى الله عليه وسلم. فبقي سؤال، هو من سبق؟ فكيف هذه الآية؟ بس هو كلام واحد بيقول مرات كان هذا في هذه الجمله بعض المشركين بيسال لا تصلح. آه. دخل الجنة. اليهود دلوقتي دخل الجنة. منين الكلام ده أخوانا؟ قالوا من الآية بتاعته. إن ربنا جمع كل الأصنام دي وبقى في الآية. الكلام ده التفسير بتاعه ولا يرد الشبهة دي؟ طيب ماشي. هذا الكلام ذكره صاحب كرة العينين على تفسير الجلالين. عارف. عارف. عارف. ذكر هذا الكلام. عارف. طيب. دائما أقول القرآن سياق عام واحد مبدئيا، يعني قبل ما نقول إجابات والكلام في حاله لازم نقول إن القرآن كله سياق واحد، فاهم قصدي؟ أكمل بس الكلام في الآية دي، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هنا يتكلم عن واحد ولا عن جمع؟ آمن بالله آمن ولا آمنوا؟ آمن وعمل ولا وعملوا؟ فلهم أجرهم. هذا ما يسمى به بالحمل على اللفظ والحمل على المعنى. حمل على ايه؟ على اللفظ وعلى المعنى. قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا هذا حمل على اللفظ وهذا حمل على ماذا؟ على المعنى. طيب حمل على اللفظ لأن لفظ من لفظه مفرد، من لفظه ايه؟ ومعناها جمع، ومعناها ماذا؟ انت حينما تدخل الدرس او الفصل تقول من يذاكر ينجح، هذا اللفظ مفرد، هذا لفظ ماذا؟ مفرد. اما معناها ان هل انت تقصد واحدا بعينه او تقصد جمعا؟ جمع. تمام. هذه مصر كده شوف معناها جمع كمان تعني المعنى الذي والذين والتي والتي تحمل كل المعاني. اه ما هو جمع برضه. لا ما هو الذي كيف جمع؟ من لماذا؟ من بمعنى الذي؟ يعني من في معناها ذكر مفرد. اه طيب ما هو ازاي انا بقول مفرد؟ انا ماشي اللفظ لفظ مفرد لكن المعنى قد يكون مفردا وقد يكون جمع. تمام. فليه انا قلت والمعنى جمع ومعناها جمع؟ عشان السياق قال ايه؟ فلهم اجرهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني السياق هو اللي بيقول لي ان معناها جمع. اه تمام. اه ما هو قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام. طيب انا عندي حينما نرى هذا الاسلوب، الاسلوب ده كثير جدا. تمام. لا لا حمل على المعنى. لا احنا نتكلم على الحمل على اللفظ والحمل على المعنى. دائما تعرفوا امرين، تعرف القاعدة النحوية. القاعدة النحوية ماذا؟ أن من إذا حملت على لفظها أفردت أو ذكرت، وإذا حملت على معناها جمعت. نعم أفردت. آه يعني تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه. قال ماذا؟ خالدين جمع. ومن يعص الله ورسوله مفرد ولا جمع؟ يعصي الله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا. حمل على اللفظ على إفراده، فمرة يحمله على اللفظ ومرة يحمله على المعنى. هذا هو التوجيه النحوي. تمام. لكن يبقى ما معنى هذا؟ دلالة. دلالة ايه هذا؟ يعني ما دلالة الحمل على اللفظ ودلالة الحمل عليه على المعنى؟ تمام. معروف عن مين في حاجة ولا مستفسر رحيم؟ حاجة كبيرة يعني. طيب تمام. الآن الآن أنا قلت القاعدة النحوية عرفتها. إيه القاعدة؟ إيه إيه الدلالة؟ ليه؟ لأن بعض المفسرين، اسمع يا شيخ محمد الجزار في الحتة دي، شيخ محمد موسى، دي نقطة جميلة جدا جدا جدا. بيقول ايه؟ يقول في مثل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. ما قال خالدا. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله النار بل خالدا. فقالوا لأن من نعيم الجنة الأنس ببعضهم على أصول متقابلين، وأما من عذاب النار الوحش بالإفراد. طيب كل واحد مشغول بنفسه. بالعذاب يبحث عن نجاة نفسه، لكن في الجنة يبحثون عن ذرياتهم في النعيم وما إلى ذلك. تم انفراد. طيب، فيسأل الدكتور أحمد موسى سؤالا رائعا، يقول في مسألة النار دي: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيه، خلاص يا عم قلنا وحشة وعدم أنس وكل واحد سيدخل في حبس انفرادي كما قال الشيخ محمد. طيب في سورة الجن قال ربنا تبارك وتعالى، الآية ما أولها؟ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. مش هيك ده ولا ايه؟ إلا بلاغة من الله. طب اصبر علي فقط، اصبر علي عشان يعرفوا يفهموا المسألة. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. ما هو انت لخبطتين الآية بتاع سورة الجن: إلا بلاغا من الله ورسالات ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين. قال كده في الجن المتأكد. خالدين فيها صح. فعلى هل هذا الكلام الذي قاله العلماء في مسألة الوحشة والانفرادية والعذاب الأليم والعذاب المهين والكلام ده بحاله في الإنسان، وأن الإنسان إذا دخل النار يعني يبحث عن نفسه لا ترد، يبحث عن نفسه أهم شيء، لكن دكم بقى واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صح خالدين، والإنسان وصاحبه في الجنة في النعيم وما إلى ذلك. مش كده ليه؟ نعم. طيب فما نقول في مسألة سورة الجن؟ يبين لنا علة. قل يا شيخ محمد أحمد. لو هتكلم عن الأوضة هقول خالدا، لما هتكلم عن السجن عامة هقول خالدين. فإذا قال نار جهنم، لو سمى جهنم أو النار عرفها يبقى بيتكلم عنها كلها، يبقى يقول خالدين عرف كله. إنما لو يتكلم نارا لكل واحد نار خاصة يبقى خالدا، يبقى بيتكلم عن حبس الانفراد. تموت النار؟ لا لا، اسمع كده، افتح صوت النساء يدخله نارا، ما هي نار تحت. طيب بتاع الجن قال نار جهنم، هي جهنم بقى كلها. هيقول خالدين. جميل. بقى في كل القرآن تلاقي جهنم خالدين. تمام. النار خالدين. فهمت هذا؟ نعم. فهمت؟ قول الله. فهمت شو عايز؟ أيوه، لو قصد أوضة واحدة. لا أوضة واحدة إيه، مش أوضة واحدة. لا لا إحنا لا ما نقصد هذا، ما نقصد هذا. جهنم إلى نار. غرفة واحدة. نار إلى جهنم. نار إلى جهنم. على الشخص اللي يقصد. وإن كنت أرى أن سورة الجن أو كل السياقات التي فيها جمع للخلود في النار، فلأن الجن ممن زينوا لأصحابهم من البشر العصيان، وأن منا الصالحون ومنا القاسطون والقاسطون لجهنم، صح؟ مش لا ليه؟ فجمعا في سورة الجن لأن الإنسان وقرينه الذي زين له سيقترنان يلومان بعضهما وهما في النار. ما هو المقصود الجمع المثنى هنا ليس على دلالته، وإنما الطوائف. تمام، وكلامك مظبوط صح، يعني قاله العلماء فقط، يعني أنا ما أنكر لك، أنا قلت أضيف. تمام، وصلت؟ نعم. طيب بس هي هنا الآية هنا. ثم تكلم. نعم، أصل هو من آمن لما أفرض في الأول ده المناسب لإفراد الطوائف في الأول. وبعد كده يقول بقى يا جماعة كل دول في الآخر هيبقوا مع بعض. تمام، فده المناسب لإفراد الناس في الأول. أنا بكلمش بقى على الجمع هنا، من الجمع خلاص عرفته، أنا بتكلم على الإفراد في النار ليه لما يجمع في النار. تمام، ثم تكلم عن مسألة مهمة جدا اسمها مسألة المعرب. الإمام البغوي له رأي جميل، هو قال إيه؟ الطور الجبل بالسرياني. نعم، الطور الجبل إيه؟ لا السرياني. السرياني دي لغة عربية، لغة إيه؟ غير عربية. هذه مسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وهي مسألة هل هناك لفظ غير عربي نزل في القرآن. فعندنا الإمام البغوي ذكر ثلاثة أقوال. القول الثالث يتوافق مع القول الثالث في المسألة. ما هذا الذي يقوله؟ تمام. هذا المعرب عرض المعرب، يعني الاتيان بلفظ غير عربي في كلام العرب. هذا يسمى ماذا؟ يخضع لكلام العرب. هذا المعرب. هل هناك معرب في القرآن؟ مسألة خلافية. مسألة ماذا؟ خلافية. القول الأول هو قال إيه؟ قال قال مجاهد وقيل لا وقيل ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن. بس طبعا ده فهم مبالغة فايه، لكن هم اعتمدوا على كلام سيدنا ميسرة وإسناد الكلام له صحيح أنه قال في القرآن من كل لسان. في القرآن ماذا؟ من كل لسان. يبقى عند الرأي الأول إن في القرآن من كل لسان. قم كذا هو قاله ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن. يبقى إذن هناك معرب في القرآن. هناك ماذا؟ معرب في القرآن. وقال الأكثرون القول الثاني ليس في القرآن لغة غير لغة العرب. وذلك الإمام الشافعي كان من أصحاب هذا المذهب، سيدنا أبو عبيدة كان من أصحاب هذا المذهب، حتى قال من زعم أن في القرآن من غير العربية فقد أعظم على الله الفرية. افترى على الله ليه؟ لأن الله ذكر أن القرآن نزل باللسان العربي في 11 موضعا. إن أنزلنا القرآن عربيا، قال بلسان عربي مبين صح، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وإحنا تكلمنا المرة الفائتة كلمة بلسان ثلاثة أقوال العلماء، هل هو اللسان الخاص اللسان العام اللسان الأعم؟ قلناها بلسان. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هل هو اللسان الخاص أي لسان قريش؟ إنما سألنا ده منين؟ يبقى اسمه اللسان الخاص إلا بلسان قومه. تمام. وكلمة قوم هنا يراد بها قريش، لأن قوم لأن الله قال لا ليس هذه وكذب به قومك وهو الحق. تمام. القول الثاني أن قومه العرب جميعا، يبقى قريش وتميم وهزل وهوازن وأسد وكلب، كل لغات العرب من قوم النبي. ولذلك قال وإنه لذكر لك ولقومك، هل يقصد قريش فقط ولا يقصد العرب جميعا؟ ده اسمه اللسان العام. اسمه لسان ايه؟ العام. وله وما أرسلنا من رسول إلا بلسن قومي أو بلسن قوم، بلسن قوم قراءة شاذ. ولا القوم الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أمته كلها وفيهم العربي والأعجمي، قال ذلك، قال بعثت إلى العربي والإيه والأعجمي. يبقى اسم اللسان أعم، يعني في القرآن من كله. ويؤيد هذا طبعا القراءة الشاذة وما أرسلنا من رسول إلا بلسن قومه، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بالحبشية وتحدث بالفارسية وتحدث بالحميرية وتحدث بالرومية تمام. فكلمة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، اللسان ده كان فيه قول، اللسان فهمت يعني خاص وعام وعام، هذا واضح. طيب وكنت أنا أرجح دائما أن المقصود باللسان هنا هو اللسان العام، ليس الخاص وليس الأعم. تمام. طيب طيب إذا الآن القرآن فيه معرب ثلاثة أقوال. القول الأول اسم محمد أبو علي إيه؟ في القرآن معرب. تمام. القول الثاني لا، ما دليلهم؟ إن أنزلناه القرآن إيه؟ عربي. القول الثالث الإمام البغوي طيب وعلى من قال بأن في القرآن معربة، هل يستطيع واحد منكم أن يذكر تقريبا كم لفظ في القرآن قيل بأنه معرب؟ أحسن. 120 موضع أو 120 لفظ. ما تقول 120 طيب لا أنا سنة 28 لا أنا 11 لا 100 دوت 100 ويل طيب يبقى يبقى يبقى وهذه منظومة في منظومات متنوعة منظومة في منظومات إيه؟ يعني السبكي نظمها ابن حجر العسقلاني نظمها السيوطي نظمها اللي هي الألفاظ المعربة فين القرآن الكريم الألفاظ المعربة فين القرآن الكريم والآن الآن إحنا يجب أن ندرس المعرب دراسة جديدة الألفاظ القرآنية معربة عندك أنت دكتور أحمد يعني أنا ودي المعرب هذا لم يدرس دراسة بلاغية والأصل لم يدرس دراسة بلاغية يعني أنا الآن مثلا سأخذ الألفاظ المعربة في الجزء الأول والثاني في القرآن الكريم أو النصف الأول أو الربع الأول في القرآن الكريم القضية إيه؟ الآن أنت قلت وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور يعني ورفعنا فوقكم الجبل هل هناك دلالة بلاغية في التعبير بالطور عن التعبير بالجبل ليه؟ لأن كلمة الجبل جاءت في القرآن في 39 موضعا طب ما هو عدول بلاغي يعني الجبل دي مذكرة مناسبة كم مرة 39 مرة صح الطور كام 6 صح الغلط 6 مواضع لماذا عبر في هذه المواضع عندما قال بالنبي السلاني يعني أولا سأثبت أن الطور لفظ أعجمت في المعاجم أثبتتم طيب الطور ده معنى إيه قالوا الجبل المفسر حينما فسر الكلمة التي قيل بأنها أعجمية إذا فسرها بمرادف لها قرآني لازم أسأل خاصة قرآني يعني إيه يعني هو قال إيه الطور الجبل الجبل دي ذكرت في القرآن جميل طب ما دام ذكرت لماذا لماذا لجأ القرآن يا من تقولون بأنها معرب إلى اللفظ المعرب وجاء ولم يأتي باللفظ غير المعرب الذي هو أصل في القرآن الكريم هذا واضح دي المفروض يدرس أكثر حتى أيضا المعرب حينما درسوه المفسرون أو عندكم لم يدرسوه الدراسة العلمية في نظري أنا وقد أكون على خطأ تمام جبدتهم المعرب القول يبقى عندنا قول يقول في القرآن معرب وعرفنا أنه 120-125 على الخلاف بين العلماء طبعا أنا ما بوصلوش لعدة خالص وهناك من يقول بين القرآن لا معرب فيه وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأبي عبيدة جاء تلميذ أبي عبيدة وهو من أبو عبيدة التلميذ شيل منه شيل منه التاء يعرف أنه التلميذ يبقى أبو عبيدة الأستاذ أبو عبيد التلميذ صح الزجاج الأستاذ الزجاجي التلميذ هذا واضح عشان لما تلغطوش طيب جاء عندي أبو عبيد وقال لا نحن نوفق بين المذهبين هذه الألفاظ التي قيل بأنها معربة هي أعجمية في الأصل عربية بالاستعمال لا اسمع الأسماء ما يجب أن تدخل في باب المعرب الأعلام ليه هو العلم أصلا ينقل كما هو تمام ناخد بالنا رجل طبعا الذين استدلوا بأنها معرب من الأدلة اللغوية القوية عدم تنوين الكلمة إذا كان هناك ما يقبل أن تنو يعني أنت ليه دلوقتي قلت إيه صقر جهنم على خلاف بأنها معربة ولا تأنيس ولا الكلام ده بحاله لكن تدخل المسألة فيما يكون لا نجد علة للمنع من الصرف تمام وإذا قلنا بأن إبراهيم ممنوع من الصرف يبقى أنت أوقعت الأعلام معربة يعني نقاش طويل الشاهد عند نعم أيوة قلنا الأعجمي في القرآن اسمه الأعجمي اللي ورد فيها الرأي يعني إبراهيم وعمران وإسرائيل أو عزير على قول هذه أعلامة هو أنا قلت بأنها ليست أعجمية أنا قلت هتدخل في دائرة قضية المعرب التي يختلف فيها وضحت وذلك الإمام الشاطبي كان عبقريا حينما أسماء أعجمية قال وفقام في الأعجمي ما قال وفقام في المعرب أو في الأعلام المعربة عبقري ليه لأن الأعجمي معناه أن اللفظ يخرج كما هو أنت الآن حينما تذهب إلى أمريكا ما ينادونك مش حي... مش حي... مش هيجيبوا لك لفظ أجنبي لا ده هذا عدم استطاعة اللسان ولو جاءنا رجل من فرنسا هنقول له يا أحمد ونحن دين اسمه إبراهيم إبراهيم. قد يحدث تغيير بسبب أن في لفظ في العربية ليس موجودة في الأعجمية أو لفظ في الفرنسية اللفظ يبقى عربيا. تمام. عندي كم مذهب دلوقتي في قضية المعرب؟ لا معرب في القرآن، في معرب في القرآن. القول الثالث قول أبو عبيدة قال هذه الألفاظ أصلية معجمة بالاستعمال صارت ماذا؟ عرب. وده قول توفيق كويس. الإمام البغوي كان له رأي جميل أيضا. شو دي بقى في اللي حيحط الاختبار يكون نبيه للنقطة دي اللي هو رأي العلامة البغوي في المعرب. شوف حل جميل جدا جدا. قال إيه؟ قال وقال الأكثر وإنما هذا هو بقى هو وإنما هذا وأشباهه وقع وفاقا بين اللغتين. يعني هذه اللفظة وجدت في اللغة الحبشية ووجدت في اللغة العربية. هذا جميل، ده رأي جميل. لكن أعجمية في الأصل العربية في الاستعمال أنا مش عارف نرد عليها بالآية اللي هي بلسان العربي. الرد ما في لفظة في القرآن إلا بلسان العربي. طيب جميل. وأنا أقول أقول بقى أعجمية في الأصل العربي حتمية فيها يعني لفة كده. لا ده أنا رأي أبي عبيد أوفق من رأي الباغر. أحسن. طب ما خلاص اسمه بس لا احترم الرجل. لو عملتها سنة تدفع 20 جنيه. جميل معايا ولا في هذا كلامك مظبوط. انا قلت هذا انا قلنا في وقت واحد صح مش هيقول الاثنين ان انا كلامك غبي. اسمع لي بقى اصبت الان كلام البغو هذا يحتاج الى امرين. الامر الاول انت قلت وفاقا بين اللغتين كلام محترم بس هذا يحتاج منا الى ان نعرف هذه اللفظه هنا وفي لغه اخرى رقم واحد. اثنين اذا كان ثبت هذا لماذا منعته من الصرف؟ اكيد عشان العالميه والعجمة بس يبقى مش وفاق. ما انت قلت هو موجود عندي وضعت. لكن لما كلام ابو عبيده يقبل يا راي بغوي انه اصلا اصلا في اللغتين خلاص يرد عليه لماذا منعته من الصرف. الله يفتح عليك. وصلت هذا الان فهمنا قضيه المعرب اكتبها. ماذا تقول ما تقول في المعرف في القرآن الكريم كما ذكر علامة البغوي رحمه الله؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول ما في القرآن معرب. القرآن العربي بلسان عربي مبين. ما القرآن العربي جميل. جميل. إحنا فيها ولا موصولة ولا إيش؟ أسئلة ما تحسبها نفي. القول الأول. ما في القول الثاني قال هو قول العلامة البغوي. لا البغوي. لا مش البغوي. انا سأوحي لكل واحد. هم ثلاثة اقوال. القول الثاني قال ما في لغة الا وفي القرآن موجودة في القرآن. يبقى في معرب. في معرب. طيب. القول الثالث جمع بين قال ان هو اصل في العجمة وانما هو في استعمل في العربية. تمام. الان يا احمد يا حسن لو أردت منك أن تذكر لي كتابين أو ثلاثا أو أربعة أو خمسة في المعرب القرآني ما تقول؟ أحسنت. المهذب فيما في القرآن من المعرب لعلم السيوطي. السيوطي ليه كتابين المهذب وليه كتاب المتوكلي. ليه كتاب إيه؟ دي معلومة لازم أعرفها. يعني أنا دلوقتي عاوز عندي نقطة في مسألة المعرب القرآني أجيب الكتاب إيه المهاز في مقن أي تحت إيه لماذا لا تكتب؟ طيب المهذب للسيوطي المتوكل للسيوطي كلاهما للسيوطي كتاب كتبه للخليفة المتوكل فسماه به. تمام. يبقى وكل كتاب ليه ترتيب مختلف. جميل. طيب برضو إذا أنت عاوز بقى المعرب عموما يبقى انت عندك مثلا المعرب للجواليقي وعندك الخفاجي له الدخيل شفاء الغريز فيما في العربيه من الدخيل صح. تمام احسن. بعد ذلك عشان الوقت عايزين مقطع يخلص عشان احنا النهارده ان شاء الله باذن الله سنقف على آفة تطبعه باذن الله. بعد ذلك انتقل الى مساله الرائعه. الان انا أنوه دائما على مسألة الشيخ عمد موسى المرة اللي فائتة تكلمنا عن القول. القول ده فعل. القول ده غريب في القرآن. قلنا المرة اللي فائتة أذكر بإن فعل القول قد يأتي ما بعده مرفوعا وقد يأتي ما بعده منصوبا لعلة لغوية أو علة معنوية، وأن القول قد يحذف الموصوف وقد لا يحذف. الآن هنا في الربع في حذف فعل القول، مرة يحذف ما بعد الفعل القول، ومرة يحذف فعل القول. يعني حينما مثلا أقرب مثال، والآن ستخرجونه الآن، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، يبقى ما الذي يحذف؟ فعل القول. الفعل يبقى مرة يحذف القول ومرة يحذف فعل القول. هنا ماذا قال؟ قال الله اسمعكم شقة تعالى، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. ورفعنا فوقكم إيه؟ كن معي كن معي، ورفعنا فوقكم الطور خذوا. يبقى خذوا هذا فعل أمر، الفعل محذوف تقديره إيه؟ قل. حينما يقرأ الله، حينما نقول كل عبادي يقول التي هي أحسن، أحسن كل عبادي قولوا يقول، يسموه فعل حذف فعل القول. يبقى الفعل القول مهم جدا، تمام؟ يبقى نتنبأ لهذا خلاص. طيب الآن واذكروا ما فيه، أي وادرسوا ما فيه، عندما سيتكلم ربنا عن مذاكرة العلم ومدارسة العلم، لكنها ستأتي بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. كان بمعنى صار ومرت قبل ذلك. فضل يا مولانا اقرأ دكتور أحمد المقطع الثاني سريعا. هذا مقطع مهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. كل واحد كتب سؤال اسئله في المقطع. لو انا عايز سؤال بعد المقطع لو استنى في المقطع لو اتفضل. وقيل في مساله المطار، وقيل لاعتزائهم الى ناصره، اعتزائهم دي يعني انتسابهم، اعتزائهم اعتزالهم الى ناصره، اعتزائهم بالهمزه الى اعتزالهم، اعتزالهم. حد عنده سؤال تاني ولا لا؟ اتفضل. دلوقتي في قول الله تعالى لما فصل اليهود ذكر قولا فقال مالوا عن دين الاسلام وعن دين موسى، صح؟ وده يجرنا لسؤال، متى اطلق على اليهود يهود؟ هل هذا كان في زمان عيسى موسى عليه السلام او هو بعده؟ ان حضرتك لما اتكلمت عن اليهود وقلت ان القران عبر بثلاث تعبيرات، هود هودا واليهود لما نسبة إلى القبيلة والذين هادوا، هل اليهود هم بنو إسرائيل؟ هل هم الأصلاب؟ نحتاج لوضوح المسألة. طيب حاضر. السؤال ده أنا هتبدأ عشان ده هعوز وقت شوي أوضح لنا حضرهم. لما قالت تعليل التسمية لها أسباب، يعني حينما نسمو حينما يسمون هذه التسمية ما هفلها تكون أحيانا عيلة كثيرة، يعني صدروا وصل للسماء كلهم معنا بالرسل. أين هذا؟ الذكر هنا معنا أنا أنا أنا أنا علقت وقلت سرقت ثلاثة تقريبا قلت هذا فيه تعليم في تعليم أن الله تبارك وتعالى قال الطور بدلا ثم قال الشيخ عليه وهو الجبل بسوريا منه، فلماذا سماه الطور بدل ما دام اسم الجبل في القرآن؟ لعل الله أعلى وأعلم أن تشريفا لهذا الجبل أن الله تبارك وتعالى ذكره لتشريفا له، لأنه ذكر في مقامات في القرآن أقسم الله به والتين والزيتون وطول السنين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره أن في آخر الزمان أن الله تبارك وتعالى يقول لعيسى عليه السلام لحدث من معك إلى جبل الطور، فهذا لعله تشريف إلى هذا الجبل فالله تبارك وتعالى ذكره مع أنه هو الجبل المقصود، أنه جبل الجبال. هل يشكل على موضع الأعراض؟ نعم. هل يشكل على موضع الأعراض؟ لأن موضع الأعراض في الخطاب الإلهي. فلما الجبل هو الجبل، الجبل نقول الطول، ده موضع تشريف واضح يعني. نعم. طيب هي بس طريق كويس للفوق يا شيخ. كلامك مقبول حلو جميل جدا، لكن ليس تزيد علم، لكن علم مقبول يعني كلامك، كلامك كلام منطقي مقبول يعني. انا بحب الكلام حتى لو ما يكون هو عين الصواب، لكنه في كلام بيش كلام مقبول اجتهاد مقبول تمام. انا كلمت الشيخ احمد بان دي فكره يشتغلوها، حتى لو هشتغلها في اللفظه دي بس، يجي لنا كده ويقول لنا لماذا عبر انا عندي اجابه، انا حقيقه عندي اجابه، لكن لماذا عبر بالطول دون الجد؟ تمام. فده شرح ممكن نقول لهم عدم العلم يتناسب، ممكن بقى الاجتهاد تقول اي شيء. لا هي فعلا فعلا فعلا قال رحمه الله تعالى، قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي جاوزوا الحد. وأصل السبت القطع، قيل سمي يوم السبت بذلك لأن الله تعالى قطع فيه الخلق، وقيل لأن اليهود أمروا فيه بقطع الأعمال. والقصة فيه أنهم كانوا زمن داود عليه السلام بأرض يقال لها آيلة، حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فكان إذا دخل السبت لم يبق حوت في البحر إلا اجتمع هناك حتى يخرجن خراطيمهن من الماء لأمنها حتى لا يرى الماء من كثرتها، فإذا مضى السبت تغرقن ولزمن مقل البحر فلا يرى منها، فلا يرى منها، فذلك قوله تعالى إذ فلا يرى شيء، لا شيء، جزاك الله، فلا يرى منها فذا شيء، فذلك قوله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. تفرقنا ولا تفرقنا؟ تفرقنا ولا تفرقنا؟ تفرقنا ولا تفرقنا؟ تفرقنا أولا. ثم إن الشيطان وسوس إليهم وقال إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت، فعمد رجال فحفروا الحياض حول البحر وشرعوا منه إليها الأنهار، فإذا كان عشية الجمعة فتحوا تلك الأنهار، فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فلا يقدرون على الخروج لبعد عمقها وقلة مائها، فإذا كان يوم الأحد أخذوها، وقيل كانوا يسوقون الحيتان إلى الحياض يوم السبت ولا يأخذونها ثم يأخذونها يوم الأحد، وقيل كانوا ينصبون الحبائل والشخوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد، ففعلوا ذلك زمانا ولم تنزل عليهم عقوبة فتجرأوا على الذنب وقالوا ما نرى السبت إلا وقد أحل لنا، فأخذوا وأكلوا وملحوا وباعوا واشتروا وكفر مالهم، فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية وكانوا نحو من 70,000 ثلاثة أصناف، صنف أمسك ونهى، وصنف أمسك ولم ينهى، وصنف انتهك الحرمة. وكان علم الباقي ودينا أسئلة اختلف فيها في صورة الأعراف، احنا ما نتكلم اقرأ عشان تلقي في النقطة صعب. وكان الناهون 12,000، فلما أبى المجرمون قبول نصحهم قالوا والله لا نساكنكم في قرية واحدة، فقسموا القرية بجدار وغضروا بذلك سنتين، فلعنهم داود عليه السلام وغضب الله عليهم لإصرارهم على المعصية، فخرج الناهون ذات يوم من بابهم ولم يخرج من المجرمين أحد ولم يفتحوا بابهم، فلما أبطأوا تسوروا عليهم الحائط فإذا هم جميعا قردة لها أذناب يتعاون. قال قتادة صار الشبان قردة والشيوخ خنازير، فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا، ولم يمكث مسخ فوق ثلاثة أيام ولم يتوالدوا. ده سؤال بيسأل دائما، يعني أين نسلهم؟ يقول طبعا هذا النسل لم يتوالد، تمام، هذا النسل لم يتوالد. قال الله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة، أمر تحويل وتكوين، خاسئين مبعدين مطرودين، وقيل فيه تقديم وتأخير، أي كونوا خاسئين قردة، ولذلك لم يقل خاسئات. والخسء الطرد والإبعاد، وهو لازم ومتعد، يقال خسأته خسأ فخسأ خسوءا، مثل رجعته رجعا فرجع رجوعا، فجعلناها أي جعلنا عقوبتهم بالمسخ نكالا أي عقوبة وعبرة، والنكال اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه. ماذا؟ نعم، اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه، ومنه النكول عن اليمين وهو الامتناع، وأصله من النكل وهو القيد، ويكون جمعه أنكالا لما بين يديها. قال قتادة أراد بما بين يديها يعني ما سبقت من الذنوب، أي جعلنا تلك العقوبة جزاء لما تقدم من ذنوبهم قبل نهيهم عن أخذ الصيد، وما خلفها ما حضر من الذنوب التي أخذوا بها، وهي العصيان بأخذ الحيتان. وقال أبو العالية والربيع عقوبة لما مضى من ذنوبهم، وعبرة لمن بعدهم أن يستنوا بسنتهم. وما الثانية بمعنى من، وقيل جعلناها أي جعلنا قرية أصحاب السبت عبرة لما بين يديها، أي القرى التي كانت مبنية في الحال، وما خلفها وما يحدث من القرى من بعد ليتعظوا. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره فجعلناها وما خلفها، أي ما أعد لهم من العذاب في الآخرة نكالا وجزاء لما بين يديها، أي لما تقدم من ذنوبهم باعتدائهم في السبت، وموعظة للمتقين للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يفعلون مثل فعلهم. وعلق فقط على هذه الآية ثم أنك من شر الناس اللوزق. طيب اللي يهمني هنا أمر الأمر الأول، قال فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين، أمر تحويل وتكوين. أنتم تعلمون أن الأمر في القرآن الكريم ينقسم أو يتنوع بأنواع متعددة، منها ما يخصنا أن الأمر نوعان، أمر تكوين وأمر تكليف. أمر تكوين وأمر إيه؟ تكليف. أمر تكوين وأمر تكليف. أمر تكليف يعني ثواب وعقاب، يسموه أمر تكليفي أو أمر تشريعي، يترتب عليه ثواب وإيه؟ وأقيموا الصلاة، هذا أمر إيه؟ تكليف أو شرعي يترتب عليه نعم ثواب، لا لم تطع عقاب. الأمر الثاني، طيب أنا ما هذا كلام معروف، لكن مثلا لو ان الدكتور محمود الان سال طلاب الكليه من ياتيني بايه فيها قراءتان، على احدى هاتين القراءتين كان الامر تكوينيا مثلا، الشيخ احمد يسال في المواضع التي اختلف فيها المفسرون بين كون الامر تكوينيا او تكليفيا. ده العجيب بقى، يعني هل هناك في القرآن أوامر فيها خلاف هو أمر تكويني ولا أمر تكليفي؟ الآن أحمد حلمي مثلا، نعم لا أنا أقصد فعل الأمر، ما أقصد الأمر بيوزن. لا هذا أمر تكويني يا رجل. الشيخ أحمد حلمي يذكر لي أمر تكويني على القراءة، لا على القراءة اللي هو ايه؟ اين هو؟ تكوين على القراءتين. انا اريد فعل امر، فعل امر. يعني انا ربنا لما قالوا كونوا قردة، هل هما في ناس قالوا حاضر يا رب هنكون قردة، وناس قالوا لا مش هنكون، ده اسمه امر تكويني تحويلي، يسموه امر كوني او تعويض. مثلا هل النار تقول لا او لا؟ الشيخ احمد حلمي والشيخ محمد البعل سيدي كل واحد بمثال من الامر التكويني للبشر، عشان ما حدش يقول للنار او للجن او للارض. اريد فعل امر بغير صيغه فعل كن. يعني مثلا احسن، يعني مثلا في سورة لقمان تصوروا شوف المفسرين يبدعون هنا، واحنا نقرا هذه كده وما ركزش. ولقد اتينا لقمان الحكمة ان يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله إيه؟ تصور أن بعض المفسرين يقولون بأن الأمر أشكر لله للقمان أمر تكويني لا تكليفي، وهذا من عظيم الأمر، يعني جعلناه شاكرا. خد بالك تفهم المعنى وانت بتقرأ. شوف المفسرون دول المفسرون يبدعون، يعني ما خدش اللفظ وقال ربنا قال للقمان اشكر يبقى فيه نعم او لا ثواب وعقاب، قال لا، ده هنا امر تكليف، يعني الله انشكر لله اي جعلناه شاكرا، بينما الامر للكافر تكليف في الشكر. ده ابداع من المفسر. انا طبعا هي مسألته خلافية، لكن انا بضرب لك مثل لامر قد يكون على ذهنك انك شايفه امر ايه تكليف وهو امر. لا لو كان عبد الشكور هقول لك لا هنا ممكن تكون تعليقية او حاجة، لا تفسيري. مثلا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ده فعل أمر تكليف أمر تكوين على قراءة أبي جعفر، صح ولا غلط؟ يعني فعل تكوين على قراءة أي أمر غير البشر بقى تكوين. بس الإمام البغوي سيأتي في الصفحة القادمة بالمسألة، يقول مذهب أهل السنة ومذهب غير أهل السنة. طب غير البشر هو بيصنع على عينه ليه في بشر ومن أحسنت يا أبو علي. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا أمر إيه تكوين. يبقى أنا بقرأ أتنبه إلى أن الأمر في القرآن إما أن يكون تكليفيا وإما أن يكون تكوينيا، وهناك مواضع تحتمل التكوينية وتحتمل الإيه التكليفية. هذا واضح يا مولانا؟ دي القراءة اللي هتحتمل هذا على قراءة ما قلتك ولا تصنع ماشي وتصنع على عين على قراءة يعني الجهر بس، لكن على قراءة تانية فعل مضارع تبقى عمر تكوين. لا تبقى معلّ ده فعل معلّ مش فعل أصلا فعل أمر تكوين وعلى غير ليس فعل أمر أصلا ماشي على قراءة أمر تكليف وعلى قراءة أمر تكليف قلت في قراءة كده ولا حاجة. طيب مثلا من المواضع اللي فيها كلام جميل جدا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أمر تكويني ولا أمر تكليفي؟ ايه الأول لا تكويني يا جماعة هي عاوز حاجة طيب النقطة الثانية أحسن. يبقى الآن فهمنا في حاجة اسمها أمر تكوين وأمر إيه تكليف عشان وأنا بقرأها. طبعا التقديم والتأخير الوقت مش هيساهم فيها عشان الوقت، لكن عجبني كلمة اسمع بقى ما على التفسير. شوف بقى إحنا عندنا ما إما أن تحتملوا معنى واحدة اثنين ثلاثة أربعة صح، يعني عندنا ما لها ثلاث معاني وعندنا ما لها معنيين، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. الشيخ محمد يقول وخلق الذكر والأنثى صح، يبقى ما مصدري. الشيخ محمد يقول والذي يبقى ما صير. طبعا ده مردود عليه بس هو في رأي يقول كده صح، وفي رأي يقول صير يعني تحذف توكيل صح، يعني ما قد يحتملها أمران ثلاثة. شوف هنا بقى الرائع بتاع التفسير يقول لك ايه، انت دلوقتي عن فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. لما وما لما ايه ما نوع ما، اوعى تجاوب بسرعة لما تقول ما المعنى. الرجل شو بقى ايه لما بين يديها، اراد بما بين يديها يعني ما سبقت من الذنوب، اي جعلنا تلك العقوبة جزاء لما تقدم من ذنوبهم قبل نهيهم عن اخذ الزيت. دي تنفع موصولة؟ لا لا مش موصولة. المعنى ايه؟ لما موصولة. طب موصولة غير عاقل

فحدثهم باللفظة التي تستعمل عندهم، وهذا من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بقورة، يبقى كلمة بقورة هي البقرة، يعني أنت قد تضحك مع زوجك وتقول احلب لنا البقورة، البقورة ما هي؟ هي البقرة. هي ماذا؟ البقرة. اسمعوا بقى، قالوا أتتخذون يهود أن قال أنا سأخر القسامة لأنها مرتبطة بالكلام القديم، لأن القسامة ده أمر مهم جدا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طبعا الجاهلين، طبعا تعرفين كلمة الجهل لم تأتي في القرآن، إنما جاء فعلها في 5 مواضع وجاء اسم الفاعل في 14 موضع، يعني يخص من 6. صح غلط معايا ولا خد غلط؟ طيب تفاك ليه ما هو بقول ماشي. اسمع بقى، ركز معايا في الكلام ده، عشان الكلام ده الكلمه دي ممكن تاخد منها 10 دقائق بس نفهمها كده. الان سيدنا موسى قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، سيدنا نوح قيلت له اني اعوذك ان تكون من الجاهلين، سيدنا يوسف قال وإن لم تغفر لي وترحمني لكم من الجاهلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا من يوسف. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الايه من الجاهلين. الستة في القرآن يعني أولا تنبه إلى العلماء كيف يفهمون هذه الآية. يعني عبيد الله بن الحسن حينما ذهب إلى القاضي وكان عليه جبة صوف، فالقاضي أمسك بالجبة وقال أمن صوف هذه أم من ماعز، يعني يستهزئ به، فقال له أيها القاضي لا تكن جاهلا. هو ربما فهم إنه يعني هي دي من الماعز ولا من الصوف. لا لا، قال لو كيف ترميني بهذا؟ قال لأنك استهزأت بي. يقوله يعني بيضحك علي يعني بيستهزئ دي من الماعز ولا من ال من الكلام عشان ده في حياتنا يا شيخ محمود. فقال لا تكن جاهلا. قال خايف تقول هذا؟ قال إن الله سمى المستهزئ جاهلا. فقال أتتخذنا هزؤا؟ قال أعوذ بالله أن أكون ماذا من الجاهلين. هذه واحدة. أحمد بن المعذل، أحمد بن إيه؟ ابن المعز، حينما لما كان في مجلس أبي عاصم والكلام معروف مشهور، وبعدين أبو عاصم أراد أن يخجل أحمد بن المعز، صح؟ فلما قال له أحمد بن المعز يا أبا عاصم كن جادا ولا تكن مستهزئا فإن المستهزئ جاهلا، فإن المستهزئ جاهل. قال ولما؟ فقال له الآية، لأن تبع لها موقف كثير أعظمها السؤال الخطير ده. طبعا تعرفين أني الفقيه الشهرذوري، أنا بقول الفقيه لأنه مش القارئ، ده من فقهاء الأندلس، لما ورد السؤال للسادة المالكية السؤال وشوف تنوع العلماء وقراءتهم للقرآن الكريم، إيه السؤال؟ جاءوا سؤال قالوا إن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين، وقال لسيدنا نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فكان مع نبي الله نوح أرأف وأرحم في الخطاب، وكان مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم شديدا، لأن لما أقول لك فلا تكونن من الجاهلين خلاف لما أقول لك إني أعظك أن تكون من الإيه من الجاهلين. و طب حد يجيب ولا نقول ما قال الفقيه؟ تفضل. ما هو سيدنا نوح ده في موقف هلك الابن، يعني يستدعي الإضافة او الترافق معه. جميل، احسنت، الله يفتح عليك. فطبعا الفقيه الشهرذوري قال ساعتها هكذا يكون. قالوا كيف؟ قال إذا أحب الإنسان أحدا كان شديدا في تأديبه له. إذا أحب الإنسان أحدا وأنت إذا أنت تحب ولدك وقد لكنك تؤدب من أكثر ولدك أم تؤدب الآخر ولدي. فقال إن الله لما أحب محمد صلى الله عليه وسلم على جميع خلقه كان شديدا في تأديبه له عن تأديب سيدنا نوح عليه السلام. لا ده المسألة جابت باجة. فالفقهاء في مصر أو في غزة حينما سمعوا هذا اعترضوا وكان كل واحد يدلي بدلو. فمثلا كان من ضمن هذا الذي قاله قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى رأف بسيدنا نوح لأنه فقد ولده إيمانيا ولأنه ما أمن قومه معه بل إلا قليل ولأنه أصاب قومه الغرق ولأنه فكاء المصائب حينما كثرت قالوا تخلق بأخلاق الله إذا كثرت المصائب على الإنسان فترأف به حتى ولو في مقام التهديد. انت فهمت ولا ايه؟ انت فهمت يا احمد ولا فهمت ايه؟ طيب طب قولها كده عشان محمد ما فهمهاش. سيدنا نوح عنده مصايب ياما هتكون متراخر عليه بس هي دي الخبر. سيدنا نوح كسرت عليه المصائب فكان رحيما به. هنا طيب لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن الاستهزاء باب خطير يقع فيه كثير منا إلا من رحمه الله. وإذا استهزأت بإنسان وأحسست بأنه قد أصيب من هذا فأسرع إلى أن يغفر لك لأنه بذلك أنت تحكم على نفسك بالجهل تحكم على نفسك ماذا؟ بالجهل. والجهل أيضا عجيب أن الله جاء مع أربعة أنبياء بهذا فجاء مع سيدنا موسى بالجهل ليس في موضع واحد. يعني أين الموضع الثاني الذي جاء مع سيدنا موسى في الجهل أيضا؟ ما هو دائما مع سيدنا موسى هو مش قال إني أعذك قال أتتخذون هزؤا قال يعني هو جاء مع سيدنا موسى هون إني أعوذ بالله أن أكون من إيه؟ من الجاهلين. ومع سيدنا نوح إني أعذك أن تكون مع الجاهلين. ومع سيدنا يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وكأن من يصب أو أصب إليهن على القراءة الأخرى هو جاهل. ومن هو جاهل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حينما من يصب النساء وإلا تصرف عني كيدهن أصب أو أصب أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يعني عموما يعني الإنسان إذا مال إلى الإنسان ولم يحفظ نفسه كان جاهلا. أهو هذا كلام القرآن تمام. ومع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في سورة الأنعام الآية ما أولها وإن كان كبر عليك إعراضه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بها ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. تمام. مقام الجهل مقام صعب صعب جدا. الا مش مش الا مع واحد في واحده ما جاء على ما اظن كده. طب هل هناك موضع اخر لسيدنا موسى في مساله الجهل في انما يستجيبوا لزي يسمعون في موضع اخر لسيدنا موسى؟ لا. انا يجلس معي الان بسم الله ما شاء الله يعني نعم. لا في واحدة سنة وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملون سلام عليكم لنا السلام. من عارف دي أنا بقول في موضع ده 14 موضع في القرآن. لا أنا بتكلم في موضع جهل جي مع سيدنا موسى تاني. لا وكان غرور الجهول بس جمع الإنسان مع سيدنا موسى مش انت هدفك الكمبيوتر بتاعك تطلعه؟ من عارف من عارف اللي انا قلت الجاهلين ده انا قلت كام رام كده ستة. لا ما هو مش مية. هل هناك ما داخل الجرس؟ ما هي برضو بسيدنا بوسى. أنا بتكلم فيه وموضوع اللي بفيش. إن هؤلاء مستبر من منطقي وبطل ما كانوا يعملون. أدي موت. بس في الخمس الأفعال. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فتولقهم ما هو السجل؟ طيب الساعة كم الحج؟ طيب أنا موضوع القسامة سنؤجله للقاء القادم عشان القسامة بقى عند الشافعي وعند أحمد بن حنبل وعند أبو حنيفة سيطول بقى الكلام إن شاء الله. لكن أظن أن هذه الطريقة اللي هي مسألة قراءة القرآن ثم قراءة المقطع ثم التعليق أضبط ولا يعني نرى رأيكم بعد ذلك إن شاء الله. وصلوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.